لا أحداهما أنك تزنيت لناس رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليخرجها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت في السقف فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعما تعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها واسودت رجلها فكان في ذلك أجلها فماتت ونذكرها هنا قصة صاحب الحبر وهو الشاطرون. سمى الله اللهم صل على الله عليه وسلم. وما كتبه الله هو هذا وعند قصه من الحكايات التي قد تكون لها قد يكون لها اصل قد يكون لها افضل لها ولكن من باب العبر وان الاجال لا بد من وقوعها والاسباب التي قدرها الله لا بد من وقوعها. الله يرحمه. نعم. قوله تعالى اذا تريد منهم ان تكون الناس تحكي في الله وفي التحكي والخوف تحكي والمعنى بالنسبه لله على الله يعني يخشون ما يقع من القتال وفتن بينهم وبين الناس والخوف من ذلك هذا قد يكون من ضعف الايمان من اظهر الاسلام قد يكون قبل ان يعلموا ما في الجهاد من الاسر العظيم والخير العظيم والفائده العظيم لكل اسباب. نعم. هذا هو القتال يعني ملوك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونذكرها هنا قصة صاحب الحضر والصابرون لما احتال عليه صابوا حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين وقالت العرب في ذلك أشعارا منها واخ الحضر إذ بناه وإذ دجلته وإذ باء إليه والقابور فاده مرمرا وجل له فلتا فللطير في دراه وكور لم تهبوا ايدي البنون بنون فباد الملك عنه فبابه مهجور ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع امه محمد ثم تمثل بقول الشاعر ارى الموت لا يبكي ولما دخل على عثمان ولما دخل على عثمان جعل يقول اللهم اجمع امه محمد ثم تمثل بقول الشاعر ارى الموت لا يبكي عزيزا ولم يدع لعاد بلادا في البلاد ومربعا ومربعا يبيت اهل الحسر والحسن مغلق وياتي الجبال في شماريخها معا ويأتي الجبال في شماريخها معا. قال ابن هشام قال كسرى صابور ذو الأسباب قتل الصابرون ملك الحور وقال ابن هشام إن الذي قتل صاحب الحور صابور ابن أردشير ابن أردشير ابن بابس أول ملوك بني ساسان وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأساسرة وأما صابور ذو الأسباب فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. ذكره السهيلي قال ابن هشام فحصره سنتين وذلك لأنه كان أغار على بلاد صابور في غيبته وهو في العراق وأشرفت بنت الصابرون وكانت اسمها النظيرة فنظرت إلى صابور عليه ثياب ديباج وعلى رأسه ثاب من ذهب مقلل وعلى رأسه ثاب من ذهب مقلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ فبثت إليه إن تزوجتني إن فتحت لك باب الحكم وقال نعم فلما أنت تزوجتني فتحت لك باب الحكم وقال نعم فقال فلما أنت فاطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكران فأخذت مفاتيح حباب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب ويقال دلت ويقال دلتهم على طلة لكم طلة كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجالها بحيض جارية ذكر زرقاء ثم ترسل وإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب وفعل ذلك فدخل سامور فقتل فاطرون واستباح الحصن وخرب وسار بها معه وتزوجها وبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتمثل لا تنام فدعا لها فتململ لا تنام فدعا لها بالسمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آسل فقال لها سابور هذا الذي يسهرك وما كان أبوك يسمع بك قالت كان يفرش لي الديباج ويلبس لي الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر قالت صبري كان يطعمني المخ والزبدة وسعد أبكار النحل وصفر الخمر وذكر أنه كان يرى مخ ساقها قال وكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بجلد فرس فركب الفرس حتى قتلها وفيه يقول عدي بن زيد العابدي أبياته المشهورة السائرة أيها الثالث المعير بالدهر أيها الثالث المعير بالدهر أنت المبرع الموفور أم لديك العهد الوثيق من الأيام بل أنت جاهل مغرور من رأيت المنون خلد أم مزى عليه من أن يبام خفير أين كسرى الملوك أبو كروان أم أين قبله سابور وبنو الأصفر كرام ملوك كفوني لم يبقى منهم مذكور لم يبقى منهم مذكور وأبو الحضر إذ بناه ويد نجلة تجبى إليه والخابور جابه ضرمرا وجل له كلسا وللطير في رواه وكور لم يهبه ريب المنون ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور وتلك الرب الخرر رب الخرر لقي اذكره يوما وللهدى تذكير فره ماله وصفرة ماء يملك والبحر معرضا والكبير فرعوى قلبه وقال وما غبطة حي إلى الممات يسير مما أصبحوا كأنهم ورق الجفة فألوت به الصبا والدبور ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور هذه الدنيا ليس فيها بقاء اللحى ولا ملك زائد انما ملك الله سبحانه وتعالى هو الزائد اما الدنيا فاهلها طائر بين الفناء مهما كانت الدنيا ومهما عظمت ومهما بلغوا من الملك والقوه والقدره والمال المعاذ الزهاد والزراء الله المستعان العاقل يعتبر بهؤلاء الماضين وما جرى له وما جرى عليهم ويعد عده للقاء ربه والسعاده كل السعاده في اعداد العده للقاء الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره والبعد عن أسباب غضبه وإلا في الدنيا مهما تزخرفت ومهما بلغت فإنما على إلى الزوال. نعم اللهم اللهم. وقوله إذا ينتصبهم حسرة أي حسب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وعبد الآله والسدي يقولون هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئات أي قحط وجذب ونقص في الثمار وزروع أو موت أولاد أو نفاد أو غير ذلك أو نفاد أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي يقولون هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك كما قال تعالى عن قوم فرعون وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يتسيروا بموسى والنار وكما قال تعالى من الناس من يعبد الله على حرف الآية وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كارهون له في نفس الأمر ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى أتباعهم إلى اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السجين وهذا من جهلهم وضلالهم وفساد قلوبهم وإلا الحسنة من الله جل وعلا والذي يسترها ومن بها والسيئات بقدره وقضائه وأسبابها معاصي العباد وانحرافهم وعدم قيامهم بما وجب الله عليهم الله وعظهم بهذا ويذكره ليستعدوا للقائه ولهذا يقول سبحانه أينما تكونوا الذكر يؤت ولو كنتم في فوج مسيئ وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك كل من عند الله لأن عنده سبحانه خلقا وإيجادا وقدرا سابقا لكن الحسنات يثابون عليها لأن فعلهم إخلاصهم والسيئات يجازون عليها لأن فعلهم أيضا وانحرافهم وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء قولا يكادون يفقهون حديثا فمن أصاب العبد من نعمة وخصب ورخاء صحة وعافية وأولاد من فضل الله سبحانه وإحسانه وجوده وكرمه وقد سبق بهذا قدره السابق ومن أصاب الناس من نقص ومصائب وجد وقحط وتسليط أعداء وغير ذلك فأسباب ذلك معاصيهم وسيئاتهم ومخالفاتهم وكل من عند الله قضاء وقدر سبحانه وتعالى ولهذا قالوا معاصي شيء من نفسك يعني بسبب أعمالك وإن كان مضى بها لعلم الله وقدر سبحانه وتعالى فلا منافاة وكل من عند الله قدرا وقدر وقضاء سبحانه وتعالى وما كان من السيئات التي يفعلها العبد فهي منسبة إليه ويستحق جزاءها إذا كانت معاصي أما ما يكون من الجذب والقحط والنعم والخيرات هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر فالجذب من جملة المصائب كالفقر والمرض ونحو ذلك إلا فيه حكم عظيم سبحانه وتعالى وما كان من النعم والخيرات التي هي الحسنات المطر صحة والملك ونحو ذلك فكله لحكمة بالغة وكله بقضاء وقدر فإن الحسنات تطلق على النعم وتطلق على الأعمال الصالحات والسيئات تطلق على الشهور والمصائب وتطلق على الأعمال السيئة. نعم. وقال السدي وإن تصبه الحسنة قال والحسنة تصب تنتج مواشيهم وخيولهم ويحصل حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة والسيئة الجذب والضرر في أموالهم تشاءموا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه من عندك يقولون بتركنا ديننا واتباعنا محمدا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء فأنزل الله عز وجل قل كل من عند الله وقوله قل كل من عند الله أي الجميع بقضاء الله وقدره وهو نافذ في الكافر والبر والفاجر والمؤمن والكافر قال علي بن أبي طلحة بن عباس قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة وكما قال الحسن البصري ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء القائلين هذه المقالة

وكفى بالله شهيدا اي على انه ارسلك وهو شهيد ايضا في بينك وبينهم وعالم بما تبلغهم اياه وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا فليك الرسول وقد اطاع الله ومن تولى وما اصلى كانوا حبيبا. وهذا كله لا منافاه في بين الايتين. الله جل وعلا قال كل من عند الله لانه ما يقوى من الحسنات والسيئات كله من عند الله بقضائه وقدره وحكمته البالغه سبحانه وتعالى. ولو في الايه الاخرى وما اصلى من شر المشرك يعني من جهه نفسك من جهه ما تعمل من ذنوب وتقصير وترك واجب ونحو ذلك يبتل الانسان في بدنه وفي ماله وفي غير ذلك باسباب تقصيره. وهذا معنى الايه الكريمه الاخرى وما اصابكم من مصيبه فبما كسب ذلك هو يعفو كثير. الانسان مامور بطاعه الله وكف عن محارم الله وقيام على حدود الله ومرده الى القدر. القدر نافذ في الجميع ولكن على العبد ان يجتهد في طاعه ربه ويبتعد عن مساخطه وعليه ان يقف عند حدود الله. فما اصابه من خير ونعمه وفضل وحسنات واعمال صالحات وما وفق له من سائر الخير ومن فضل الله واحسانه اليه وقد مر به قدره السابق ايضا وما حصل عليه من نكبه وفقر وغير ذلك فمن اسبابه اعماله واسبابه ما يقدمه من معاصي وسيئات وما يقصر فيه من طاعات واجبه الى غير ذلك. وقدر ماضي في الجميع وسابق من الجميع من الله سبحانه وتعالى. وما يعفو الله عن العباد وما يتجاوز عنه سبحانه اكثر واعظم ولهذا قال جل وعلا ويعفو عن كثير. فيجب على المؤمن ان يكون عليما بهذا الامر مؤمنا به وان يلوم نفسه ويجتهد في اصلاحها عند التقصير ويبادر بالتوبه ويحسن ظنه بربه عز وجل كما عليه ان يجتهد في أداء الواجب والبعد عما حرم الله والاستكثار من الحسنات حتى يفوز بما وعد الله به المحسنين وحتى يفوز أيضا بتكفير السيئات التي قد ابتلى بها. فإذا رجع إلى الله وأناب إليه واستكثر من طاعته عفا عنه سبحانه وكفر سيئاته. نعم نعم. نعيد مسماك بن أبي سليمان الأشعري مولاهم الكوفي صديق من الثامنة أبو داود الترمذي والنسائي. نعيد مسماك بن أبي حنيفة الكوفي القاضي حفيد الإمام وسلم فيه من التاسعة مات في بلادة المؤمنين سنين. وذاك الان لا تعرف الثالث نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وما ذلك وما ذلك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأنس عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين عن الأعمش به وقوله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيبا أي ما عليك منه إن عليك إلا البلاغ فما فمن اتبعك